بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب شروط القصاص. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما. فائدة: قال في الرعاية: وإن رمى مرتدا أو حربيا فأصابه بعد إسلامه فمات فهدر، كما لو بان أن الحربي كان قد أسلم قبل الرمي وكتم إسلامه. الشارح تبع المصنف رحمه الله في بيان ما يتعلق بشروط القصاص، وقد ذكر شرطين من هذه الشروط الأربعة. وقلنا في الشرط الثاني أن المقتص منه المجني عليه لا بد أن يكون ممن استحق أن يقام عليه القود، أن يقام عليه القصاص. فإن كان ممن لا يهدر دمه ومعصوم الدم، فإن كان ممن يهدر دمه غير معصوم الدم كالزاني المحصن والمرتد والحربي، قال: فمن قتله فلا قود عليه. ثم بين من بعد ذلك ما يتعلق بهذه المسألة، ثم قال: تنبيه ولا فائدة؟ فائدة. قال: وإن رمى مرتدا أو حربيا فأصابه بعد إسلامه فمات فهدر، لأن العبرة في الجنايات بأول ابتدائها، فهو رماه لأنه حربي، والحربي غير معصوم الدم، بل يستحسن أو يجب شرعا قتله أو قتاله، فهذا رماه وهو حربي، فأصابته الرمية وهو قد أسلم. هذه الفائدة، لأن فيها إشكال، لأنه قد يقال: يا فلان أنت قتلته وهو مسلم، ويقال: لا، أنا لم أبدأ قتاله وهو مسلم، إنما صوبت عليه السهم وهو في حالة الكفر، والاعتبار في الجنايات بأول ابتدائها. فلذا قال: فدمه هدر. لما قال دمه هدر يعني لا قصاص ولا كفارة ولا كذلك دية. نعم، اقرأ المتن. وإن قطع يد مسلم فارتد ومات فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين، وفي الآخر يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية. قطع يد مسلم، يعني اعتدى مسلم على مسلم فقطع يده، ثم هذا المسلم ارتد والعياذ بالله، فلما ارتد سرى الجرح. عرفنا معنى السريان، أن هذا الجرح قطع اليد تسببت منه وفاة، فمات هذا مقطوع اليد في حالة ارتداده، فهل يقتص من هذا القاتل أو لا يقتص؟ أما لا يقتص منه بحال هذا، كأنه متفق عليه لا خلاف فيه عند الحنابل، لأن الردة منعت السريان كما أن القصاص يمنع السريان، كما أن إحداث جرح آخر على الجرح الأول يمنع السريان. إيش معنى يمنع السريان؟ معنى أن سراية الجرح هذه لو لم يحدث في المجروح جرحا آخر فمات من هاتين الجراحتين، فلا نقول أنها بسبب الجراحة الأولى لأن الجرح الثاني أوقف الجرح الأول. لو هذا ارتد والعياذ بالله، هذه الردة منعت تأثير سراية هذا الجرح، لا يقال يا فلان أنت تسببت في وفاته. هذا معنى أن الردة منعت سريان الجرح باتفاق أنه لا يقاد منه لا قصاص، هذه منتهى منه. والخلاف في القصاص في الطرف قطع يده وهو مسلم، قطعه متعمدا، لا بد من قصاص في الطرف، تقطع يده كما قطع يد المجني عليه، وإن كانت خطأ فدية، والدية على العاقلة. الدية الخطأ، لأنه إذا قلنا غير عمد هذه مسألة فيها خلاف. إيش وجه الخلاف فيها؟ الرجل قطعت يده فارتد فمات، هذا الموت أثر في سراية الجرح باتفاق، لكن هل هذه الردة منعت من قيام دفع الدية لولي المقتول؟ فقالوا على وجهين، من منع قال الردة أبطلت حكم الجراحة، والمرتد لا يورث ماله، المرتد ما يرثه أهله، إنما يذهب ماله فيئا لبيت مال المسلمين. فلما كان المال يذهب لبيت مال المسلمين فالحاكم قد يقال أنه لا يقال أنه لا دية على، فمن قال أنه لا تجب الدية قال لا تجب الدية على العاقلة لأنه لا وارث له، فمن قال تجب الدية قال قطعت يده وهو مسلم خطأ وهذا لا يذهب، يدفع الدية فتذهب ديته لبيت مال المسلمين. ومن هذه المسألة واضحة ليس كذلك؟ اقرأ ما بعدها المتن فقط. وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه. هذا الذي قطعت يده وارتد فمات مرتدا بينا حكم القصاص في النفس وحكم القصاص في الطرف، واضح هذا؟ هذا الذي قطعت يده فارتد ثم أسلم عاد إلى الإسلام، واضح؟ فإذا عاد إلى الإسلام فمات بعد ذلك. فهذه المسألة يا إخوة هو فقه في دين الله، قد نجد بعض الصعوبات في فهم المسألة، لكن ممارسة هذه والاجتهاد في فهمها مما يفرح الله به، لأن الله عز وجل أنزل أحكامه على عباده لأجل أن يفهموها، والله يحب من عباده أن يفهموا أحكام دينه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذا ما يجتمع فقه وحسن سمت في منافق أبدا، إذا رأيتم الرجل حسن السريرة والخليقة فيما يظهر للناس مع فقه في الدين فاعلموا أن الله أراد به خيرا، وإن جمع أحدهما قد يجمعه المنافق. فأخشى يقول صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان أكثر مما يخشى، أشد ما يخشى على أمته الأئمة المضلون من قراء وغيرهم العياذ بالله. فإذا كان الأمر كذلك وعلمنا أن هذا قطعت يده وهو مسلم فارتد ثم أسلم فمات من سراية الجرح، انقطع يده عمدا وهو مسلم ثم مات وهو مسلم فلا بد من قصاص، لأن سريان الجرح لا يؤثر فيه الفترة التي بين الإسلامين، واضح؟ وإن قتله خطأ ففيه خلاف، أبو الخطاب له رأي وبقية الحنابلة له رأي. اسمعوا ما يقول الآن الشرح ولا بس؟ إيه نعم الشرح. وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس مع العمد أو الدية مع الخطأ في ظاهر كلامه، ونص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه مسلم حال الجناية والموت، حال البداية وحال النهاية هو مسلم. نعم. فوجب القصاص بقتله كما لو لم يرتد. نعم. وأما الدية فتجب كاملة، وقيل نصفها لأنها من جرح مضمون وسراية غير مضمونة. أما الدية فتجب كاملة، هذا ما فيه إشكال، الدية تجب كاملة، لأن كما قلنا في القصاص يجب عليه القصاص تجب عليه الدية كاملة، وبعضهم قال لا ما يجب عليه إلا نصفها. هذه الخلافات الفقهية ترى توجد في كل طبيعة أمر يجري فيه الخلاف، إما لخفاء الأدلة أو لعدم وضوح الأمر، وقد تجد هذا في كثير من العلوم في اللغة العربية وغيرها، لكن من أراد فقه المسألة وفهمها لا بد أن يعتني بأقوال المخالفين ويبحث عن سبب خلافهم، والأدلة التي اعتمدوا عليها لا تحتقر ذلك، لا تقول ابن حزم هذا ظاهري وكلامه غير صحيح، لا، كثير من أقواله فيه الصدق والحق قد يكون معه، فإذا رأيت مخالف اسمع إلى قوله، فإن كان فيه دليل فاستمع إلى دليله، إن لم يكن منسوخ وإن لم يكن مقيد أو يكون مخصوص أو ما إلى ذلك وعرفت أنه في غاية الوضوح فذلك الحق، وإلا فاعلم أنه جيء من قبل فهمه للدليل فأصبح قوله مرجوح وقول غيره راجح. هذا الذي قال عليه نصف الدية، قل يا أخي كيف قلت عليه نصف الدية؟ قال لأن الجرح جرحه وهو مسلم فهذا مضمون، علمنا أنه مضمون، لكن جاءت فترة وهو يرد فلما ارتد بطلت سراية الجرح، لأن المرتد لو جرحته ثم قتلته لا شيء، فلما ارتد ثم عاد مسلما فمات من سراية الجرح أصبحت شبهة. هذه الشبهة يقول أن الارتداد في المنتصف جعلنا نتردد في هل ندفع الدية كاملة أو نصفها، أما الجرح الأول فمضمون لأنه وقع وهو في حالة إسلامه، وأما سراية الجرح فوقع وهو مسلم فيه شبهة لارتداده فيما قبل، فلعل السراية لما كانت في الارتداد أثرت حتى لدرجة أنها لا تقبل الرجوع فلما أسلم مات، وقد يكون موته محتم قبل إسلامه فأوجبنا عليه نصف الدية. هذا قولهم، هذا قول من قال أن عليه نصف الدية، لكن الصحيح أن عليه الدية كاملة. نعم، يعني دية إيه؟ الخطأ. نعم. وقال القاضي يتوجه عندي واختاره في التبصرة إن كان زمن الردة مما تسري فيه الجناية فلا قصاص فيه كما لو عفى بعض المستحقين. أبو الخطاب يقول هذا ننظر، هذه السراية يوم قطع يد المسلم فارتد سراية الجرح علمنا أنه في حالة الردة لا رجعة فيها، يعني ما هو يقين لكن الأطباء يقررون أن مثل هذا خلاص كأنه ميؤوس منه ثم أسلم، قال إن علمنا أن الجرح في حالة الردة ميؤوس منها حكمنا عليه بالقصاص، وإن كانت في حالة الردة قابلة للشفاء فأسلم ثم مات من هذه السراية فلا قصاص. هذا التفصيل قول من؟ قول أبو الخطاب. نعم، اقرأ الآن فصل جديد. فصل. نعم. الشرط الثالث من شروط القصاص أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني. طيب، الثالث أن يكون المجني عليه مكافئ للجاني. الشرط الأول أن يكون الجاني عاقل مسلم بالغ، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المجني عليه معصوم الدم. الشرط الثالث أن يكون المجني عليه مكافئ للجاني. الكفاءة يعني المساواة، المساواة في اللون والطول والقصر والغنى والفقر. لا، هذه صفات ليست، لا يلحقها دم ولا مدح في الإسلام. ما مدح الله الفقراء ولا الأغنياء، لكن مدحهم بالعمل. ما مدح الطويل ولا القصير ولا الأسود ولا الأبيض. هذه صفات لا تأثير لها في المكلفين. إذن المكافأة في أي شيء؟ هذه المكافأة في قياس الجمال عند بني آدم كم يتسابقون، وفي الوظائف، بعض الوظائف يطلبون نوع من الطول، يطلبون نوع من كذا. أما هذه ليست من الكفاءات التي في الدماء. فلما قال الكفاءة في الدماء يعني بها أحد ثلاثة أشياء: يكافئه في الرق والحرية، ويكافئه في الدين إسلام وكفر. في الرق والحرية والإسلام والكفر، وأن لا تكون ولادة بينهما، أن لا يكون هذا ولد للأب. هذه ثلاث الشروط تكون فيها كفاءة. أما الولد لا يكافئ أبيه، والحر لا يكافئ الرقيق، والكافر لا يكافئ المسلم. أما ما عدا ذلك، الذكور والأنوثة والعلم والجهل والرتبة الرفيعة من رتب الدنيا والوضيعة الدنيئة من رتب الدنيا، هذه يتساوون فيها الناس، ما في فرق بين فلان وفلان. لكن في هذه الثلاث ولو بحثت عنها لوجدتها هي نعمة الإيمان، هو الذي فرق بينهم. إذن الشرط الثالث من شروط القصاص ما هي؟ الكفاءة. والكفاءة في القصاص يعني بها أحد ثلاثة أشياء. هذا واضح؟ اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. الشرط الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، لأن المجني عليه إذا لم يكن مكافئا للجاني فيكون آخذه آخذا به لأكثر من الحق. إذا لم يكن مكافئا للجاني فيكون آخذا به، يعني متناولا منه أكثر من تناول الحق الذي يجب له. كيف؟ طب إذا كان هذا طويل وعريض وذا نعمة، والآخر فقير هزيل ضعيف صغير البنية والسن، كيف تقول هذا يساوي هذا؟ فإذا قتل الصغير الضعيف الحقير، فإذا قلنا نقتص منه، ألم تأخذ منه أكثر مما يجب؟ لا، لا عبرة بهذه الأوزان ولا بهذه السمات، إنما العبرة بالإيمان والكفر والرق والحرية. فإذا قتل مسلما فيه كذا فإنه يقتص منه، ولا قال أخذ أكثر من الحق الذي له. الحق يعني الإيمان والاعتراف بالله. نعم. ومعنى مكافئا هو أن يساويه في الدين، لقوله عليه السلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون، وفي رواية المسلمون، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. المؤمنون تتكافأ دماؤهم، هذا من بلاغاته صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. المسلمون تتكافأ دماؤهم، الدماء يعني ما كان فيه إهراق دماء عن طريق خطأ أو عمد، قال هؤلاء تتكافأ دماؤهم فليس دم أغلى من دم. هذه أبطل عادات كثيرة وأبطل تصورات كثيرة وأبطل تفريعات عند أهل القوانين وغيرهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن دم هذا يساوي دم هذا، فلو اعتدى هاشمي شريف النسب من الأبوين على أحد الناس فقتله عمدا لا بد من القصاص، ولو كان هذا المقتول لا يعرف نسبه مجهول يؤتى بهذا الشريف. نمثلنا بالشرافة لأنها هي أعلى درجات ما يفتخر به الناس المؤمنون، وإلا رتب الدنيا هذه معروفة، فهذا يقاد به، ولو زنى الهاشمي يرجم حتى الموت. هذا مما أجمع عليه المسلمون. فإذا رأيتم أناس غلوا في آل البيت فلم يعطوهم حقوقهم وأخرجوهم عن جملة، لم يعطوهم حقوقا بمعنى غالوا فيها، الحقوق التي لهم هي المساواة وهي الإيمان بالله وهي مراعاة ما يراعى به المسلمون، فهؤلاء زادوهم، فلما زادوهم أخذوا من حقوق الله فأطفوهم عليه. الله أمر الناس كلهم باتقائه وعمل الصالحات، قالوا هؤلاء لو أخطأوا مغفور لهم. أمر الناس كلهم سبحانه وتعالى أن يعبدوه وحده ويستسلموا له ويخضعوا له، أما هذا لو تجبر وطغى وأمر الناس أن يذهبوا خلف عقبه وأن يذعنوا له وأن كذا، قالوا هذا نعم، لأنه ويؤولون قوله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن هذا سقط عنه التكليف والعياذ بالله. ونسمع هذا في مناظرات ومحاضرات وما يكتب، وكانوا أعوان الشياطين لأجل أنهم يضلوا الناس بمثل هذا. والناس عادة في قلوبها إيمان، تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فإذا دخلوا عليهم من هذا الجانب تهيب الناس. ولذا الشيعة أول ما بدأها يهود دخلوا عرفوا أن الناس ما يقبلون يوم تتكلم عليهم في الإسلام، فجاءوهم من باب الغلو، فأدخلوا أن هذا الإمام إنما هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، درجته عالية ويعلم الغيب وهو جزء، إلى أن ترقوا فجعلوه إله والعياذ بالله. ولذا تروهم في المطاف ينادون يا فلان يا حسين يا، ونسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من كفر بعد إيمان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. إن كان صعب في المجيء نأجل الدرس إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، يصير يوم السبت الذي يجي يبقى معنا أسبوع لأن الحجيج يمتلئ. الأسبوع القادم ندرس فيه إن شاء الله مدة أسبوع، فإذا وجدنا فرصة وفسحة امتددنا، وإلا نقف ونجعل درسنا هذا الأسبوع هذا اليوم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. فضيلة الشيخ، ما هي كفارة القتل الخطأ أو شبه العمد، وكم مقدارها؟ كفارة قتل الخطأ غير مغلظة، وكفارة خطأ شبه العمد مغلظة. الخطأ يتحملها العاقلة، وشبه العمد كذلك قد تكون على خلاف. دية الخطأ هي 100 من الإبل، لكن شبه العمد مغلظة لأنها 25 بنت مخاض و25 حقة، يعني نياق حاملة ونياق ذات سن معين تدر اللبن، فوصفها صلى الله عليه وسلم بأوصاف مما غلى ثمنها، وأما الأخرى 100 من الإبل ما اعتبر فيها هذه، فدل على أن دية شبه العمد مغلظة، يعني أسعارها أكثر من أسعار 100 من الإبل عادية. نعم. هل في كل قتل عمد أو خطأ لابد من صيام شهرين متتابعين على القاتل؟ الخطأ الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين، أما العمد لم يذكر فيه الصيام، العمد لم يذكر فيه الصيام، فمن قال بصيامه قاسه على الخطأ، ومن لم يقل بصيامه قال لم يذكره الله عز وجل لم يغفله لا عن نسيان فلا صيام فيه. نعم. يموت تحت أيدي الأطباء كثير من الناس أثناء إجراء العمليات لهم دون تفريط من الطبيب، هل على الطبيب صيام شهرين؟ لا ما قتله، قتله أن يحقنه بحقنة لا تنفع لا تضر المريض وكانت تسبب في موته. لا، أما عملية جراحية ما هذا ليس فيها، لكن القتل أن يتعمد قتله، لكن هذا ما قتله خطأ، لا ليس هذا، يعني في مسائل دقيقة تبين. نعم. نسأل الله العافية والسلامة. امرأة تتعب من كثرة الحمل فما حكم ربط الرحم؟ إذا كان عرف أنها مصلحة تقتضي ذلك لأن في حياتنا موت إن شاء الله ما في شيء. نعم. جزاكم الله. اللهم صل على محمد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.